بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا التي نتذوق فيها ونعيش فيها مع معلقة عمرو بن كلثوم التغليبي. كما قلنا في المحاضرة الأولى والتي أخلصناها للشاعر وشعره ومعلقته، قلنا إن هذه المعلقة في الحماسة أو في الفخر، وحينما نقول الحماسة عند العرب فإنما نقصد الفخر والتغني بالمآثر والشجاعة والكرم. والحماسة عند العرب، الحماسة عند العرب أي الفخر عند العرب، لا يمكن أن نميزه في الحقيقة تماما عن المدح. هذه نقطة مهمة لابد أن نقف عندها. العرب قديما كان يندر فيهم هذا الذي يسمى المدح بالمفهوم الشعري الفني المتأخر، وأقصد المتأخر يعني الذي تأخر عن فترة الجاهلية في الجملة. نعم، قصيدة المدح مثل هذه القصيدة التي أو مثل بعض قصائد النابغة الذبياني، ومثل قصائد الأعشى، ومثل قصائد زهير. ولهذا فقد أصاب الأستاذ الرافعي رحمه الله، تعالى أصاب حينما قال: إذا وجدتم قصيدة في المدح بمعناه المفهوم، يعني بمعناه الفني، إذا وجدتم قصيدة في المدح قبل النابغة وقبل زهير فاعلموا أنها موضوعة. هكذا قال بمعناه رحمه الله تعالى في كتابه الجيد تاريخ أدب العرب. يقول إذا وجدت، يقول ما معناه، إذا وجدت شعرا في المدح، إذا وجدت شعرا في المدح بمعناه هذا المستقر، المدح بمعناه المستقر قبل النابغة وزهير، طبعا النابغة وزهير قبل الأعشى أيضا، إذا وجدتم ما هو قبل، يعني شعر، إذا وجدتم شعرا منسوبا إلى الفترة ما قبل النابغة وزهير فاعلموا أنه موضوع مصنوع منسوب زورا إلى هذه المدة. نعم، ولذلك المدح عند العرب لا يمكن فصله بدقة عن الحماسة أو عن الفخر. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يمدحون إلا أنفسهم، وما كان الواحد فيهم يمدح أحدا غالبا إلا إذا كان من قبيلته، وكان هذا الفخر يصب في قبيلته. نعم، وكان الفخر مدحا، وكان المدح فخرا. والقصيدة التي معنا الآن أنموذج من هذا الشعر، شعر الحماسة، شعر الفخر، ولكنها أنموذج عال جدا. نعم، لم يكن القدماء كما قلت يعرفون المدح، إنما سبق قصيدة المدح عند الجاهليين قصيدة الاعتذار أو الاستعطاف بحكم أوضاع سياسية معينة، بحكم أوضاع سياسية معينة، وتكلمنا على هذا الأمر في مقدمة كلامنا على معلقة النابغة. نعم، وتوجد بعض اعتذاريات قديمة أو بعض استعطافات قديمة قبل النابغة وقبل زهير. والاعتذارية كما قلنا هي بعض، الاعتذارية هي فرع من فروع المدح، هي بعض المدح، ولكن نقول الأدق أنها استعطاف، وقد نقول اعتذار لا بأس. نعم، هناك عبيد بن الأبرص استعطف حجر ولد امرئ القيس. نعم، وهناك عمرو بن قميئة ثبتت له اعتذارية أيضا، وهو شاعر قديم كذلك. ولكن المدح بهذا المعنى الذي عند النابغة وعند زهير وعند الأعشى لم يكن موجودا، على الاختلاف في المدح ما بين النابغة وزهير وبين الأعشى، البون كبير بين النابغة وبين زهير، وأكبر بينهما وبين الأعشى الذي تكسب بالشعر تكسبا صريحا واضحا. نعم، ولم يكن هذا كذلك تماما عند النابغة، وكان زهير أبعد ما يكون عن التكسب، هكذا أرى أنه كان أبعد ما يكون عن التكسب. نعم. فما كان العرب قديما يمدحون ويطيلون هكذا، وإنما يكون ما يسمى مديح هو مديح لغوي، ليس مديح صناعي فني، ليس مديحا صناعيا فنيا، إنما هو مديح لغوي، يعني شكر، يمدحه، يذكر بعض صفاته دون ابتذال، كما ثبت عن امرئ القيس أنه مدح، نقول مدحه، نقول شكره، هذا هو، ويشكره كذلك في أبيات قليلة، كان يقول الأبيات التي كررتها كثيرا في كلامي على قصيدة النابغة، كأني إذ نزلت على المعلى، نزلت على البوادخ من شمامي، فما ملك العراق على المعلى بمقتدر، ولا ملك الشآم أصد نشاط ذي القرنين، حتى تولى عارض الملك الهمامي، قرح شمري القيس بن حجر، بنو تيم مصابيح الظلام. نعم. طيب، ولكن يعني بما أن هناك حضورا جديدا معنا ولا يعرف منهجنا الذي نسير فيه، ما الذي نفعله في هذه القصائد؟ الذي نقوم عليه في هذه القصائد هو تحليل الكلام تحليلا نحويا صرفيا. نعم، تحليلا نحويا صرفيا، أو نقول إننا نستعمل هذه العلوم، نستعمل العربية، النحو والصرف، نستعمل العربية في الغوص على نفس الشاعر، فنحن إذا نتناول قدرا لا بأس به من دراسة نفسية الشاعر، وقد نتطرق في هذا إلى قدر لا بأس به من الكلام على النفس وطبيعة النفس. إذا نحن نحلل التركيب، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، لماذا قال أرني ولم يقل اجعلني أرى، لماذا يقول مثلا في يعني في مثلا في عمرو بن كلثوم معنا هنا يقول تريك إذا دخلت على خلائن، لماذا قال تريك بصيغة المضارع ولم يقل أردك إذا دخلت على خلائن، لماذا؟ لماذا قال النابغة مثلا ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في السأدي، لماذا لم يقل ترد في معلقته، لماذا لم يقل ترد نعم، لماذا يأتي بصيغة المضارع ولم يأتي بالماضي مع أن الكلام كله كان في الماضي، لماذا قدم كذا على كذا، لماذا فصل بين كذا وكذا وكان الأصل عدم الفصل، لماذا أتى بهذه الصيغة في الصرف ولم يأتي بهذه الصيغة الأخرى، لماذا أتى بفعل ولم يأتي بفاعل ولم يأتي بفعل، لماذا أتى بفاعل ولم يأتي بفعل ولا فعل، هذا تحليل للنص، تحليل للتركيب، وهذا هو الذي أبدع فيه عبد القاهر الجلجاني في كتابه دلائل الإعجاز، هذا هو الذي أبدع فيه عبد القاهر حينما قال فرق كبير بين أن تقول زيد منطلق وزيد المنطلق وزيد هو المنطلق والمنطلق زيد، قال فرق بين أن تقول زيد منطلق، إذا قلت زيد منطلق فأنت تخبر أن هناك انطلاقا وقع من زيد، فأنت تجهل هذه النسبة، تعلم ما هو الانطلاق وتعلم ما هو زيد، ولكن زيد المنطلق أسندت الانطلاق إلى زيد، أما لو قلت زيد المنطلق فأنت تعلم أن هناك انطلاقا قد وقع، ولكن من هو المنطلق، فقال لك زيد هو المنطلق، وإذا وضعت هو أكدت نسبة هذا الفعل إلى زيد وجعلته كأنه هو انطلق ولم ينطلق أحد قبله، إذا انطلاقه خاص، وحينما تقول المنطلق زيد المنطلق زيد فأنت هنا تعنى جدا بمعرفة من وقع منه الانطلاق، لأنه يقول ما يقع تقديم لشيء إلا لعناية في النفس، ما يقع تقديم لشيء إلا لعناية في النفس، يتكلم على إتيانك مثلا أن تقول زيد منطلق وزيد ينطلق، ربما تتكلم في الماضي على الصيغتين في الماضي زيد ينطلق وأنت تقصد الماضي، تحكي شيئا في الماضي، لماذا لم تقل منطلق، لأنك لا تريد إثبات صفة الانطلاق له كديمومة كشيء دائم له كصفة، أنت تريد أن تصور هذا الفعل وهو يجري، أنت تريد أن تصوره وهو يجري. ولذلك قال النابغة: أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. انظر كم صيغة ماضي، لم يقل تمسي خلاء وتمسي أهلها وكذا وكذا ويمسي أهلها يحتملون، لا لا لا، أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، ها؟ أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. ولذلك قال بعدها مباشرة: فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانم القتود على عيرانة أددي. قلب الأمر وراء ظهره وقال لك فعد عما ترى، لم يقل لك عد عما رأيت، قال لك عد عما ترى، وكأنه يعلم أن المشاهد التي صورها، بل هو يعلم أن المشاهد التي صورها لك هي تجري الآن بمضارعة، تجري في الزمن الآن، تجري وتحدث أمام عينيك، وليس أنها انتهت في ذهنك، لا، أنت ما زلت تعيش فيها. فكأنه يسحب وجهك إلى الجهة الأخرى ويقول فعد عما ترى، دع الآن هذا الذي تراه، تجاوزه، تجاوزه، إذ لا ارتجاع له، لن يرجع. إذا كيف تقول ترى وهو يرجع؟ هو يعلم أنه يصور لك أمام عينيك في شاشة، في شاشة خيالك، هو يعلم هذا جيدا. لابد أن تعرف كيف تحلل التركيب، كيف تحلل التركيب. نعم، إذ لا ارتجاع له، وانم القتود على عيرانة أجدي. ثم قال: مقذوفة بدخيس النخض باذلها، باذلها، مقذوفة بدخيس، مقذوفة، أتى بصفة وانتهت، أتى بالاسم، لم يأتي تقذف، لا لا، هو يريد أنها مقذوفة خلاص جاهزة، هي مكنوزة باللحم والعضلات وستجري الآن بك. نعم، فهذا من جهة تحليل الكلام، تحليل الكلام من حيث ماذا؟ من حيث التركيب. ثم الجناح الآخر في تحليل الكلام، تحليل صور الكلام أو الصورة البيانية للكلام. ما هي طرق البيان التصويرية المرئية التي استعملها الشاعر في بيان معانيه؟ هذا هو، وهذا هو الذي عني به علم البيان. الأول هو علم المعاني في البلاغة، أما هذا فهو علم البيان، وهو الذي عني به جدا عبد القاهر في كتابه أسرار البلاغة. فكتابه دلائل الإعجاز هذا في تحليل نصوص الكلام من حيث النحو، وحينما نقول النحو عند المتقدمين يدخل فيه الصرف، انتبهوا، حينما نقول النحو فهذا يدخل فيه علم الصرف، انتبهوا لهذا الكلام. معذرة أنا أطيل في هذا، مع الطلاب السابقون يفهمون هذا الكلام جيدا، ولكن الجدد يحتاجون إلى إيضاح قبل أن نبدأ في أبيات القصيدة. نعم، فنحن نحللها من جهة نصها، لماذا قدم وأخر وكذا، وهذا يعنى به علم المعاني، وهو الذي ابتدأه عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز. أما من جهة تصوير الكلام، التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية، فهذا تصوير بياني، وهذا هو الذي ابتدأه عبد القاهر في كتابه أسرار البلاغة، وصار بعد ذلك في علوم البلاغة، صار ماذا؟ صار علم البيان، صار علم البيان. فنحن نهتم جدا ونركز جدا على قضية بيان التصوير، كيف صور لك الشاعر هذا الكلام، كيف صور لك الأحداث. وأقول هذا سر عظيم، إن لم يكن أعظم أسرار فهم الشعر، لأن الشاعر يذكر لك الصورة ويتوقع منك أنك، ينتظر منك أنك في داخل الصورة، ويكلمك على أساسها، وأنت إذا لم تكن بالفعل داخل الصورة لن تفهم ما يريده منك، لأنه سيختصر لك الكلام اختصارا ستراه مخلا، أما هو فليس بمخل، لأنه يتخيل أنك ترى ما تراه، ترى ما يراه. فعد عما ترى، أرى ماذا؟ أنت تتكلم، نعم أنت ترى، هكذا يقول لك النابغة، فعد عما ترى، إذ لا ارتجاع له. أنا أرى أنت الذي رأيت قديما، لا لا أنت ترى الآن، يا من تسمع شعري أنت ترى. هذا سر عظيم، وأنا لولا أن الوقت لا يسمح لأوضحت بعض الأشياء كنت أوضحتها في مجالس في الشروح من قبل. نعم، هذه القصيدة المعلقة كما قلت معلقة طويلة، وتحوي مقدمة خمرية ومقدمة غزلية، تحوي مقدمة خمرية ومقدمة غزلية، أو نقول هي مقدمة في الخمر وفي الغزل، وقيل إنهما مقدمتان، لأنه قيل إن عمرو بن كلثوم قال هذه القصيدة على مرحلتين، مرحلة حينما قدم فيها عمرو بن هند قدم فيها الحارث بن حلزة وبني بكر على عمرو بن كلثوم وبني تغلب، والمرة الثانية أو المناسبة الثانية حينما قتل عمرو بن كلثوم عمرو بن هند على ما روي وما قيل. نعم، وفي الحقيقة هذا لا يعنينا كثيرا، هذا لا يعنينا كثيرا. نعم، لكن بمناسبة الكلام في مقدمة الخمر، أول شيء يجب أن نفهمه عن الخمر في الجاهلية، هذا شيء مهم جدا، يعني انتبهوا، يعني رجاء انتبهوا، قضية الخمر في الجاهلية، الخمر في الجاهلية، الخمر في الجاهلية كان من المروءة ولم يكن كالآن، ولا أقول إنه فقط اختلاف أعراف، لا لا، ليس اختلاف أعراف بقدر ما هو اختلاف صورة. ما مشهد الخمر الآن عندنا؟ يشربه سفلة الناس، يسكرون حتى يغيبوا عن الوعي، ويفعلون أشياء مذرية وكذا وكذا وكذا، ويذهبون ويتحرشون وكذا. الخمر في الجاهلية كان يشربه كبار القوم في ناديهم، في ناديهم، وانتبهوا نحن مسلمون ونتكلم عن عصر جاهلي، لابد أن تستحضر هذا الميزان وأنا أتكلم، لن أنبهك عليه في كل لحظة، لن أنبهك على الحرام والحلال، خلاص نعرفه وبديهي، نعرف أن قطرة من الخمر حرام، خلاص انتهى الأمر، لكن أتكلم الآن عن تذوق كلام من عصر الجاهلية. نعم، أقول كانوا يجلسون في نواديهم ويشربون الخمر ويندر أن يصلوا إلى غياب الوعي تماما، وإنما كانوا يصلون إلى النشوة، ولهذا كانوا ينشدون الأشعار العالية وهم سكارى، أو هم تأخذهم نشوة الخمر، لم يكن الخمر ذلك الأمر ذلك القدر الذي يعني في شربهم الخمر، لم يكن القدر الذي يشربون هو هذا الذي يصل بهم إلى مرحلة السكر التام والعربدة وكذا، لا، الأمر لم يكن كذلك عندهم، وإنما كانت علامة ضيافة، كما يقدم إخواننا الآن في السعودية وبعض دول الخليج يقدمون القهوة، هذه القهوة التي الخفيفة جدا التي تدور على كل المجلس، ويتبرع أحد الكرام ويطوف دائما يملأ الفناجين منها مرة بعد أخرى. نحن في مصر نشرب القهوة مرة واحدة، أما هذه المجالس فهي مجالس قهوة، هكذا كانت يعني الصورة قريبة من هذا المجلس، كانت مجالس الخمر، هكذا كانت مجالس الخمر، وكان كبار القوم يشربون ويستمتعون بالخمر وتصيبهم النشوة من الخمر، لكن لا يصلون إلى المرحلة التي يحملهم غيرهم. نعم، فحينما نتكلم على الخمر، الخمر فخر بها عنترة، ومدحها أيضا، مدح ساقيها أيضا زهير بن أبي سلمة، واضح، وتكلم فيها الشرفاء والكرام من الناس والكرماء. نعم، هذا أول شيء يجب أن نفهمه عن الخمر في الجاهلية، وأنها مروءة وكرم وسخاء وليست ضياعا. نعم، ولا أريد أن أقول يعني هناك بعض المستويات أو بعض الطبقات تتعامل مع الخمر الآن هذا التعامل، لا أريد أن أقول هذا حتى لا نتساهل في هذا الأمر أو حتى لا نستحسن صورة الخمر، لا طبعا، يعني هي في النهاية محرمة وقبيحة ولكن أقول هناك من يتعامل مع الخمر هذا التعامل الآن ويرون أنهم يشربونها يستلذون بها ولا يصلون إلى مرحلة الإسكار وكذا وكذا، طبعا كله حرام وكبيرة لا كلام في هذا، لكن أقرب الصورة. نعم، فالخمر عند الجاهلي مروءة وليست ضياعا، بل كانت كذلك في أول الإسلام أيضا، كانت تجارة في أول الإسلام، وكان المسلمون يشربون، بل كانوا يشربون ويدخلون في الصلاة، إذن كانت أمرا معتادا، كانت أمرا معتادا. نعم، والحقيقة يعني لا أريد هنا أن أتكلم في شيء يسمى المقدمة الخمرية، هذا يعني حتى لا نأخذ شكل المقدمة التقليدية في بعض الكتب الأكاديمية، الكتب الأكاديمية يغلب عليها أنها كتب باردة، تقسيمها بارد، تقسيمها يقتل روح الشعر، تقسيمها يقتل روح الشعر، تقول هذه مقدمة خمرية وهذه مقدمة طللية وهذه كذا، لا، أنا أنظر إليها من حيث نفس الشاعر ومن حيث روح الشاعر ومن حيث ما أقدم عليه الشاعر وما يريد أن يبثه الشاعر. نعم، لا أقول هنا مقدمة خمرية مراسمية تقليدية أتى بها عمرو بن كلثوم، بل أقول إن الشاعر هنا قد اخترع هذه المقدمة كبيئة شعورية يرمز بها أو يضمنها شعورات معينة قبل أن يخوض في التصريح. مقدمة يأتي بها، والذين درسوا معي القصائد السابقة يعلمون هذا الإجراء الذي يفعله الشعراء، يعلمون هذه الطريقة، أن الشاعر يأتي بصورة في البداية، صورة طللية، صورة بكائية، صورة ليلية، صورة غزلية، يأتي بها الشاعر ويضمنها موضوع قصيدته، وبعد أن ينتهي من المقدمة، قد تطول وقد تقصر، ولكن بعد أن ينتهي من المقدمة لا أقول يدخل في الموضوع، هو قد دخل في الموضوع، ولكنه أقول يدخل في التصريح، أقول يدخل في التصريح، يبدأ بالتصريح بالكلام. نعم، فالشاعر هنا أتى بهذه المقدمة الخمرية وهذه المقدمة الغزلية عند عمرو بن كلثوم، أتكلم الآن عن عمرو بن كلثوم، أتى بهذه المقدمة التي حوت الخمر أولا ثم حوت الغزل، وأرى والله أنه ضمنها معانية، ولا أرى الأمر ينفك، ولا أرى هذه المقدمة تنفك عن موضوع القصيدة، وسترون ما أرى، سترون ما رأيته. نعم، سترون إن شاء الله تعالى ما رأيته، ثم لكم الحكم بعد ذلك أن تقولوا هذا الكلام فيه تكلف، أو أن تقولوا هذا الكلام بالفعل فيه هناك ارتباط معين، ولكن علينا أن نستحضر موضوع القصيدة، وأن نستحضر مناسبة القصيدة، والجو الذي قال لأجله، أو العلة التي لأجلها قال الشاعر هذه القصيدة، وعلينا أن نراقب هذه، علينا أن نحاول أن نعادل معادلة موضوعية بين هذه المقدمة وبين بقية القصيدة، لا أقول بين القصيدة حتى لا نفصل بين المقدمة والقصيدة، بل هذه المقدمة وبين القصيدة نفسها، وحتى نفهم ما يريد عمرو بن كلثوم من هذه المقدمة الغريبة نوعا. شفاكم الله وعافاكم، إذا أردت أن تستأذن فتفضل، لا بأس، تفضل، معك عذرك. نعم، شفاك الله وعافاك، أدعو لأخيكم، اتصل بك بعد الدرس إن شاء الله. أقول حتى نفهم ما يريد عمرو بن كلثوم من هذه المقدمة التي فيها غرابة نوعا، أريد منكم أن تتأملوا التالي، فكروا فيما أقول. أقول الخمر بوجه عام تمثل عزا وشرفا، وذلك في الإكرام بها وفي شربها وفي تقديمها وبذلها للناس، فكروا في هذه المسألة. وثانيا، فكروا في أنه يخاطب امرأة رمز بها أو كناها بأم عمرو، والقصيدة في من؟ في عمرو بن هند، القصيدة في عمرو بن هند، وهو تكلم مع امرأة حينما قال لها: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. وهو يخاطب عمرو بن هند: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. ثالثا، تخيلوا أو تذكروا أنه خاطب امرأة تضعن عنه، يعني ترحل عنه، ويسألها: هل خنت العهد بيننا؟ قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين. قفي بعد ذلك قل بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. قفي نسألك: هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة؟ تذكروا هذا أيضا، كل هذا سيأتي معنا في المقدمة، وأنتم علمتم في المحاضرة الأولى موضوع القصيدة. رابعا، تذكروا أنه جعل المقدمة على قسمين: قسم في الخمر، وقسم في حديثه إلى امرأة ترحل. وبعد كل قسم يأتي ببيت غريب، ولكنه يعني هناك بيتان غريبان، ولكن البيتين قريبان من بعضهما جدا في المعنى. بعد أن تكلم على الخمر وأنها صرفت عنه وأنها كذا، ماذا قال؟ قال: وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. قبل أن أبدأ في فهم الشعر وقرأت هذه القصيدة وحفظتها، استغربت جدا من وجود هذا البيت في هذا المعنى. يعني يقول ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا، تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا، ترى اللحظ الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا، صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا. وبعد ذلك يقول: وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. هذا شيء غريب. وبعد ذلك يقول: قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرين، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. قفي نسألك: هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة، إلى آخره. وفي آخر هذا المقطع يقول: وإن غدا وإن اليوم رهن، وبعد غد بما لا تعلمين. انظر إلى هذا التشابه بين وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، وبين قوله وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. انظر إلى هذا التشابه بعد الكلام في مقدمة المرأة وبعد الكلام في مقدمة الخمر، يعني أولا الخمر طبعا، وبعد الكلام في مقدمة المرأة يختم بهذه الأبيات، ببيت هنا وببيت هنا: وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. أريدكم أن تتأملوا جيدا في هذه المقدمة، ليست مقدمة خمرية ومقدمة غزلية باردة، ليست مقدمتين باردتين، لا أرى ذلك أبدا. وأقول فيها كلاما إن شاء الله تعالى علي غرمه ولي غنمه، علي غرمه ولي غنمه، ولكن حسبي فيه أنه ما أعتقده وأنه ما رأيته، وأنني أقدر هذا الشعر قدره، وأعتبر أن الفنانين القدماء الذين قالوا هذا الكلام هم أناس أعلى نمطا مما نظن، هم أناس أعلى نمطا وأعلى ذهنا وأحد ذهنا وفكرا مما نظن نحن. نعم، أتلو عليكم المقدمة أولا، أو إن شئتم قلتم المقدمتين، وأنبه هنا على ضرورة حفظ هذه الأشعار، وأن على الأقل إذا كنت معنا في المعلقة أن تحفظها، وألا تفوت درسا إلا وقد حفظت الأبيات فيه، قبل أو بعد الدرس، أو قبل وبعد الدرس، يعني في خلال في طبعا الدرس أقصد الحصة الواحدة المجلس الواحد يعني القدر الذي أخذناه نعم بحيث لا تنتهي من شرح المعلقة ومن العيش معها إلا وأنت قد حفظت المعلقة نوع حفظ لا أقول قد ثبتت عندك أقول نوع حفظ وأنا أعلم أنني أكرر كثيرا وهذا مقصود مني أن أجعلك تعيش في داخل هذه المعلقة وكأننا لن ندرس غيرها هذا أقصده وأنا أعيشها قبلك حينما أنشغل بقصيدة أجعلها نغمة على الجوال بالمناسبة وهذا يعرفه بعضكم ممن زارني وممن هو قريب مني حينما أنشغل بقصيدة معينة وأعيش فيها أجعلها نغمة على الجوال وأضع لها خلفية على الحاسوب على اللابتوب أصنع حول نفسي جوا فيها هذا يساعدك على حفظها أنت بعد ذلك حينما أكررها وأكلمك فيها كثيرا هذا يساعدك على حفظها نعم قطع الصوت إلى أين سمعتم؟ نعم نعم أقول يعني قلت لكم مما يساعدكم في حفظها مما يساعدكم في حفظها أنني أكرر كثيرا الكلام في القصيدة والكلام في أبيات القصيدة وأعلم أنني أكرر وأنا أتعمد هذا مع نفسي ومعكم وقلت لكم مع نفسي أنا أصنع لنفسي جوا أصنع لنفسي جوا حينما أنشغل بقصيدة ما قلت لكم أجعلها نغمة نغمة الرنين على الجوال وأضع لها رمزا أو صورة على الحاسوب على اللابتوب مثلا ها أعيش جوها ومن يكلمني أكلمه فيها كثيرا وبعضكم قريب مني ويعلم عني ذلك أنني أغوص وأصنع حولي بيئة من هذه القصيدة فإذا خرجت منها إلى غيرها ربما يتفاجأ الشخص أنني قد تغيرت تماما صرت أتكلم في بعد آخر تماما وهذا من باب إعطاء الشيء حقه هذا من باب إعطاء الشيء حقه نعم فأنتم كذلك إن شاء الله تعالى لا تخرجون من القصيدة لا تخرجون من هذه المجالس في المعلقة إلا وقد حفظتم المعلقة ولكنه قطعا أو غالبا يكون نوع حفظ يعني يكون نوع حفظ يعني يكون حفظا ربما يكون ثابتا نعم إن شاء الله ولكن يحتاج إلى ترتيب وإلى مراجعة وإلى إجراء الالتحام ها أو يحتاج إلى إجراء لحم بين ها أو تلحيم لأجزاء القصيدة لأنها توزعت وتشتتت في أثناء المجالس نعم فأوصيكم جدا بالحفظ على الأقل القصيدة التي نعيش فيها والقصائد الماضية تفعلون فيها نفس الشيء عندكم التسجيلات موجودة تسمعون التسجيلات وتحفظون هذه القصائد أيضا كأنها مجالس مباشرة تماما نعم لكن إياكم والتزهيد في الحفظ الحفظ مهم جدا ليس حفظا لكي تردد لا هو حفظ لكي تستحضر وإذا استحضرت صارت عندك الملكة المشكلة عندك أنك لا تستطيع أن تستحضر البيت فكيف تحوله إلى ملكة على لسانك الحفظ لا نقدسه لذاته لا نحبه لذاته الحفظ هو لتستحضر الحفظ الذي يحفظ هكذا دون فهم هذا لا يعبأ به أقول لك احفظ حتى تستطيع أن تستحضر فإذا استحضرت وأجريت الأشعار كثيرا على لسانك لان لسانك وصارت عندك ملكة فالحفظ هنا وسيلة للنقل إلى التدريب لكن إذا كنت تسير وليس عندك محفوظ ماذا تفعل هذه مشكلة نعم فعليك أن تحفظ يقول عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة؟ تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين. ذراعي عيطل أدماء بكر تربعت الأجارع والمتون، وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. ومتني لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا. وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتين. فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنين. ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. يقول ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. هبي يعني استيقظي وانهضي. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، اصبحينا يعني اسقينا الخمر، خمر الصباح، وهو كان يسمى عند العرب بالصبوح. كان العرب يشربون الخمر في الصباح، يعني كأنه النسكافيه في الصباح يعني، ويسمى الصبوح، يسمى الصبوح. نعم، يشربون الخمر في الصباح وهو الصبوح. إذا قيل إيتي بالصبوح يعني الخمر الذي يشرب في الصباح. نعم. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. الأندرين هي قرية في الشام تشتهر بإنتاج الخمور وخمرها جيد، وهي على التحديد قرية في جنوب حلب، وهي الآن يعني كما يذكرون خراب مهجورة. هي الآن خراب مهجورة. نعم، فيها بقية جدران قائمة وأطلال. نعم، فلهذا لا داعي لما فعله بعض الشراح. أنتم عندكم الشروح إذا قرأتم فيها تجدون هناك من تكلف، من جعلها جمعا أجراها مدر الجمع وكذا، وقال أندرين وأصلها كذا و... نعم، لا داعي لهذا، لأن كونها قرية في الشام في حلب، في جنوب حلب، واسمها الأندرين، هذا أمر أصبح مقررا الآن، هذا مجمع عليه متفق عليه. هناك قرية كما تقول عندنا في مصر القاهرة، وهناك في سوريا هناك دمشق معروفة اسمها دمشق، وهنا اسمها القاهرة، وهكذا، وفي السودان اسمها الخرطوم. فكذلك هناك في هذه القرية في جنوب حلب الأندرين، وكانت تنتج الخمر قديما، وهي الآن خراب وأطلال. ربما صارت كذلك لذكر عمرو بن كلثوم لها. نعم، يقول للمرأة التي التي صنعها في ذهنه غالبا، يقول لهذه المرأة التي صنعها في ذهنه: ألا هبي، قومي، استيقظي وانشطي، قومي بصحنك فاصبحينا، اسقينا الخمر، ولا تبقي شيئا من خمور الأندرين. ينبغي أن نقف أولا على ألا هبي، تلك الذي بدأ بها القصيدة. ألا هبي، ألا هذا حرف تنبيه، حرف استنثار، يكلم به شخصا قريبا منه يقول ألا. نعم، فهو يجذب بهذا الحرف انتباه المخاطب. ألا كذا، ألا يعني انتبه. نعم، وانظر هنا كيف ربط بين نهوضها وانتباهها وبين الصحن. ألا هبي بصحنك، انظر، هبي بصحنك، يعني وكأنها تأخذ الصحن معها، وكأن هبوبها لن يكون من النوم واستيقاظها من النوم لن يكون إلا لأجل أن تسقيهم الصبوح. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. لم يقل قومي فاسقينا، بل هبي بصحنك. لابد أن تقف على هذا وأن تقول لماذا لم يقل ألا هبي فاسقينا، لا، هبي بصحنك، هبي في صحبة صحنك، هبي ومعك صحنك. ها هبي ومعك صحنك فاصبحينا، ألا هبي بصحنك فاصبحينا. نعم. والبيت فيه تعريض بالسخاء والكرم، فيه تعريض بالسخاء والكرم لأجل قوله ولا تبقي خمور الأندرين، يعني هاتي ما كل ما عندك من المخزون ولا تبقي شيئا. وهذا له تأثير في تأثير في تفسير كلمة في البيت الثاني، حينما قال ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. سنفسر بهذا، سنرجح تفسيرا معينا لكلمة سخينا بهذا الذي فعله هنا، أنه يعرض بالسخاء والكرم. ولا تبقي خمور الأندرين، لا تبقي يعني لا تتركي في المخزن أي شيء. نعم. كما له تأثير في معنى المقدمة كلها، وذلك لأنه سيقول لها بعد ذلك صددت الكأس عنا أم عمرو، يعني مع أنه هو الكريم الذي يجود بالخمر فهي تمنعه، كيف هو الذي يقول لها هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين ثم تصد الكأس عنه؟ انتبهوا إلى بداية التعريض بالمعاني الأساسية المرادة، يعني نحن أهل الكرم وأنا الذي صاحب هذا الأصل وصاحب هذا الفعل، أقول لك وزع الخمر علينا وعلى الناس ثم تجعليني آخر القوم، تصد الكأس عني. وكان الكأس مجراها اليمين، كنت أنا، كان الكأس يمشي من اليمين، يبدأ من عندي ويمشي من اليمين أو يمر علي في اليمين، فأنت صرفتيه إلى اليسار. انتبه، لا تقف عند معاني الخمر والشراب والسقاء وما إلى ذلك، اذهب إلى ما هو خلف ذلك من المعاني الرئيسية المطلوبة، لأنه بعد ذلك سيقول أول ما يقطع الكلام في المقدمة، يقول أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. هو انتهى من جزء كبير من المعاني في المقدمة. نعم. إذن هي تمنعه شيئا هو اعتاد أن يجود به، منعتيني من شيء هو ملكي. نعم. وكما قلت كونها تهب من نومها بصحنها مقصود من الشاعر، وإلا لاكتفى بالشطر الثاني لا تبقي خمور الأندرين، يتضمن أنها سقط وأنها استيقظت أو كانت مستيقظة وأن كذا وأن كذا، لكن الأمر ليس كذلك أبدا هنا. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، هبي لأجلنا، هبي بصحنك. نعم. مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. مشعشعة يعني مرققة من الماء، وضع عليها الماء، وهذا هو شج الخمر. شج الخمر، كان العرب لا يشربون الخمر كما هي مصنوعة هكذا، يأتون بها من البرميل مثلا أو من الفخار الذي هي فيه يشربون، تكون شديدة جدا، كانوا يشجونها أو يشجون عليها بالماء، كانوا يخففونها بالماء، ليست مغشوشة، هي لا يستطيعون أن يشربوها ثقيلة، كان لابد من تخفيفها بالماء، وتخفيفها بالماء أدعى لعدم سكرهم كما قلنا، ها؟ تخفيفها بالماء لأن شربها كان عادة وكان تلذذا وكان نشوة، لم يكن سكرا بالمعنى الكامل، لم يكن سكرا بالمعنى الكامل. نعم. يقول مشعشعة يعني تم ترقيقها، يعني مرققة بالماء، كأن الحص فيها. طبعا مشعشعة إعرابها هنا أنها حال من الخمر. نعم. ويمكن جعلها مفعولا به ثان مشعشعة. نعم. ويمكن رفعها على أنها خبر لمبتدأ محذوف بمشعشعة، يعني هي مشعشعة. وهذا الإجراء التركيبي تكلم عليه كثيرا عبد القاهر الجرجاني في دلال الإعجاز، وقال هذا راجح كثيرا جدا في شعر العرب، يأتون بالكلمة في أول البيت مرفوعة وأنت لا تدري من كيف رفعت، هي رفعت على أنها خبر لمبتدأ محذوف، يقول هي مشعشعة، ويقول هذا يكون من باب العناية بالخبر لا بالمبتدأ، وأن المبتدأ لابد أن يكون معلوما، ولكن هذا يجعلك تركز على الخبر فقط، يجعلك تركز على الخبر فقط. نعم. يقول مشعشعة كأن الحص فيها، الحص هو الزعفران، كانوا يضعون فيها الزعفران لتكون حمراء، يكون فيها لون الحمرة. إذا ما الماء خالطها، هذا شج الماء عليها، إذا ما الماء خالطها سخينة. سخينة، سخينة هنا بعضهم يقول إنه فعل ماض سخينة من السخاء، وبعضهم يقول إذا ما الماء خالطها سخينة حال من مخالطة الماء، حال من الماء، إذا خالطها سخينا يعني وهو ساخن، كلا إذن هو فعيل من السخونة، يعني يضعون الماء الدافئ في الشتاء، يقول يعني بعضهم فسرها بذلك أنهم يضعون الماء الدافئ في الشتاء. ولكن قلت لكم سأستفيد ماذا؟ قلت لكم سأستفيد كون السخاء هنا هو، أو سأستفيد من البيت الأول تفسيرا في الثاني، وهو سخينة، إذا ما الماء خالطها سخينة، سخينة يعني يعني جدنا بالخمر، يعني بمجرد أن وضعنا الماء فيها وصارت جاهزة للشرب سقينا الماء وسخينا جدنا على الناس. نعم. حكم يقول إذا كانت مرفوعة فهو ينهاها عن كونها مرققة، كيف مشعشعة، هي مشعشعة، لا هي مشعشعة كأن الحصة فيها، هي مرققة بالماء، كيف ينهاها؟ لا أفهم. نعم. فسخينة هنا ينسجم مع الكرم الذي ظهر في الشطر الثاني من البيت الأول، ولا تبقي خمور الأندرين، النصب، يعني إذا قلنا بالنصب فهذا هو ينهاها عن كونها مرققة، يعني يقول ولا تبقي خمور الأندرين، لا هو لا تبقي خمور الأندرين فأحضريها. نعم. لكن مشعشعة يعني مرققة، يعني أحضريها كونها مرققة، ولا تبقي، هذا حال من لا تبقي، ليس حالا من تبقي، هذا حال من النفي، مع نفي الكلمة، نفي الفعل، لا تبقي خمور الأندرين، يعني أحضريها مشعشعة. نعم. تقول في المفعول به الثاني ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة، إذا كانت مفعولا به ثان يعني، نعم قد يرد ذلك. نعم. يعني لا تتركي خمور الأندرين، لا تتركي مشعشعة، ينهاها عن ترقيقها، لا هي هو يقول لا تتركي هذه، لا تتركي المشعشعة، لا ليس لا تتركيها مشعشعة، فهمت؟ يعني لا تبقي مشعشعة، وليس المعنى لا تبقيها مشعشعة، لا تبقي، يعني أحضريها، أحضري الخمرة، أحضري مشعشعة، إذا كان مفعولا به ثانيا، فهمت؟ نعم. فقلنا هنا سخينة هذا فعل، فعل ماذا؟ سخينة فعل ماض، إذا ما الماء خالطها سخينة، يعني بمجرد أن خالطها الماء، بمجرد أن خالطها الماء سخينة وأكرمنا الناس، هذا يدل على سرعة فعله وسرعة إكرامه. وانظر هنا يتكلم عن جودة الخمر، وهذا ما اعتاده الخمر العرب في الخمر، لأنها عندهم رمز للكرم والجود، ويعنون بالجيد منها وما يسر النظر، انظر كيف تغزل في هذا الخمر، والخمر صار بعد ذلك فنا مستقلا عند الشعراء، خاصة الشعراء العباسيين، الشعراء في عصر العباسي، هناك الخمريات، خمريات أبي نواس، وهناك خمريات الأخطل، وإن كان الأخطل نصرانيا لكن كان يعيش بين المسلمين وكان يطلب الشعر منه من المسلمين، كان المسلمون يطلبون منه الشعر. نعم واضح. فهناك خمريات الأخطل يصف الخمر، وهناك ابن نواس يصف الخمر، والبحتري له وصف جيد جدا في الخمر أيضا. فالخمريات فن موجود عند الإسلاميين، ولم يكن فنا مستقلا عند القدماء، وإنما كانوا يصفونها مرورا هكذا فقط، يصفونها مرورا فقط. نعم. ومن الجيد في هذا البيت ها، ويقول مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها سخينة. من الجيد في نظم هذا البيت هذا الاستئناف الذي أتى به في الشطر الثاني، كأنه يبدأ كلاما جديدا، هذا فيه تكثير للمعنى ها. يقول ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحصة فيها، هذا انتهى الكلام هنا. ثم يقول إذا ما الماء خالطها سخينة، هذا معنى جديد، وهذا يشبهه قول النابغة ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف، أي الرجال المهذب، انظر ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف أي الرجال المهذب. هذا البيت لأجله عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل النابغة أشعر غطفان، أشعر غطفان، حينما جاءه وفد من غطفان، غطفان منهم ذبيان، حينما جاءهم وجاءه وفد من غطفان قال لهم من فيكم الذي يقول أو من منكم الذي يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف أي الرجال المهذب، فقال له هذا النابغة، فقال هو أشعركم. نعم. وما في قوله إذا ما الماء، هذه زائدة للتوكيد، وتكلمنا من قبل في معنى الزيادة في هذه الحروف التي يقال فيها إنها زائدة، حينما تقول أمسكت بالقلم، هذه الباء كيف يعني كيف يعرب هنا، تقول القلم هنا هو المفعول به، لأن بعضهم يقول أمسكت، والإمساك فعل متعد والفاعل هو التاء، أمسكت أين المفعول به، أنت ليس عندك بعد ذلك إلا حرف الجر والمجرور بالقلم، لا المجرور المفعول به هنا هو القلم، وهذه الباء زائدة، وحينما تعرب تقول القلم، تقول هو في محل ماذا، أو تقول هو منصوب بماذا، منصوب على الفاعل، على المفعولية، منصوب على المفعولية. ومنع من ظهوره أو منع من ظهور الفتحة، منصوب بالفتحة طبعا ولأنه صحيح الآخر، ومنع من ظهور الفتحة اشتغال المحل بجرة الحرف الزائد أو بكثرة الجر من الحرف الزائد، منع من الظهور اشتغال المحل بماذا، بجرة الحرف الزائد الذي هو الباء. ومعنى الحرف الزائد هنا ليس معناه أنه زائد يعني بلا معنى تماما، لا هو يفيد التوكيد، لأن قولك أمسكت القلم ليس كقولك أمسكت بالقلم، قولك أمسكت بالقلم هذا أبلغ وأقوى في أداء المعنى، أمسكت بالقلم. فحينما نقول زائد يعني لا يؤثر في أصل الإعراب ولا يؤثر في أصل المعنى، في أصله انتبه، لا يؤثر في أصل المعنى، تقول أمسكت بالقلم، القلم يظل مفعولا به كما هو إعرابا ومعنى، تقول أمسكت بالقلم، هذا معنى كونه زائدا يعني لم يحول مجرى الكلام والمعاني. أما ما هي فائدة الزيادة فهي التوكيد، ولهذا لا بأس من أن نقول إن في القرآن حروفا زائدة بهذا المعنى الاصطلاحي، لأن البعض يرفض يقول لا يصح أن تقول إن في القرآن حرفا زائدا، لا في القرآن حرف زائد نحويا باصطلاح النحاة، في القرآن حرف زائد لا بأس، وهذا الحرف معنى في هذا البيت حرف زائد أيضا. إذا ما الماء، وأصل الكلام إذا الماء خالطها سخينة، لكن إذا ما الماء هذا حرف زائد، لكن لا نقول أتى به لتمام الوزن ولا نقول أتى به لغير فائدة، حرف زائد جاء لماذا، جاء لفائدة التوكيد، حرف زائد جاء لفائدة التوكيد، ولو قلت إنه حرف زائد يعني لا فائدة إذن فلم تفهم معنى الاصطلاح النحوي في معنى قولهم حرف زائد. نعم، فقوله إذا ما الماء، ما هنا زائدة لماذا؟ للتوكيد. نعم، وعليه لا حرج أن نقول في القرآن حروف زائدة كما يرفضه البعض يعني. نعم، ولكن هنا لابد أن يستوقفنا هذا الظرف إذا ما الماء، إذا ما الماء خالطها سخينة، والذي يظهر لي هنا أنه يكون جاهزا لأن يشرب بعد مزجه بالماء، فإذا كان كذلك فهو لا يؤخره لا يختزنه، بمجرد أن يضع الماء عليه يجود به. إذا ما الماء خالطه سخينة. نعم، ثم يستمر في وصف الخمر وبيان جودتها، تقول جودتها أو جودتها، يستمر في بيان جودتها أو جودتها. نعم، يقول تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما الماء إذا ما ذاقها حتى يلينا. تجوز يعني تعدل وتميل، تعدل وتميل به. اللبانة يعني الحاجة، اللبانة الحاجة، وهذا من المفردات المندثرة في لغتنا الآن، اللبانة بمعنى الحاجة. فاللبانة التي بمعنى الحاجة يقول لبانتي كذا، أو استغني عن لبانة فلان، أو عن حاجتك إلى فلان، كما قال. هذا من المصطلحات التي اندثرت كما في معلقة لبيد بن ربيعة. لبيد رضي الله عنه هو الوحيد المخضرم من أصحاب المعلقات، هو والأعشى، هو والأعشى. لبيد رضي الله عنه أدرك الإسلام، والأعشى أدرك الإسلام ولم يسلم، الأعشى أدرك الإسلام ولم يسلم على ما قيل. نعم، أما لبيد فأدرك الإسلام وأسلم رضي الله عنه. فلبيد يقول في معلقته فاقطع لبانة من تعرض وصله ولخير واصل حلة صرامها، فاقطع لبانة من تعرض وصله ولخير واصل حلة صرامها. يعني يقول اقطع حاجة، يعني اقطع حاجتك من صديق تعرض وصله، يعني تغير عليك إذا كانت حاجتك تثقل عليه. نعم، أخذون تقول هل يصح أنه يقصد أنها تكون حمراء كأن الحصة فيها، يعني حين يخالطها الماء؟ لا، مخالطة الماء تمت من أول ما قال مشعشعة، مشعشعة. مخالطة الماء عرفناها أو وقعت من أول ما قال مشعشعة. سؤال أختكم تقول هل يصح أنه يقصد أنها تكون حمراء كأن الحصة فيها حين يخالطها الماء، هي تريد أن تعلق الشطر بالشطر، يعني مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها. طيب وسخينة أين مكانها؟ ثم مشعشعة، مشعشعة هو الذي فهمنا منه أن الماء خالطها. نعم، لا، هي رقت من أول ما قال مشعشعة، رققت من أول ما قال مشعشعة. أما اللون الأحمر فأخذناه من قوله كأن الحصة فيها. إذن عندنا البيت على ثلاثة أجزاء، مشعشعة، ثم قال كأن الحصة فيها، ثم قال إذا ما الماء خالطها سخينة. نعم، في بيت لبيد يقول فاقطع لبانة من تعرض وصله ولا خير واصل حلة صرامها، يعني اقطع حاجتك من صديق تغير عليك. ويقول إن خير صلة مع هذا الصديق الذي تغير عليك بسبب حاجتك إليه هو قطع هذه الصلة، يعني كلما استغنيت عنه قويت هذه الصلة. نعم، هذا شرح بيت لبيد، يعني ولا علاقة له ببيتنا فقط إلا كلمة يعني لبانة. نعم، يقول تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا، يلينا يعني حتى يلينا لأصحابه، حتى يلينا لأصحابه وحتى يترك حاجته، أو يلينا عن تصلبه في طلب حاجته. يقول هذه الخمر التي يأمر يعني يأمر أم عمرو أن تصبحهم بها تعدل وتميل بذي الحاجة، يعني تذهب به، تميل بذي الحاجة المتصلب في طلب حاجته التي صارت عنده هوى، صارت عنده هوى، وهذا بمجرد أن يذوقها، هذا بمجرد أن يذوقها، فإذا ذاقها لان تصلبه وترك طلب حاجته. هذا ما يريد أن يقوله في هذا البيت. نعم، يعني يريد أن يقول إن هذه الخمر تنسي الإنسان أهم ما عنده وتنسيه هواه، تنسيه هواه، واضح. وهذا دليل على جودتها وقوتها، وأنها تفعل هذا حتى لو خففت بالماء، حتى لو خففت بالماء هي تفعل هذا من قوتها وثقلها وجودتها وصفائها. وانظر هنا كيف قدم المظروف على الظرف، قدم المظروف على الظرف، وكانت تلقى. انظروا نحن الآن نحلل، الذين لم يحضروا يعني واضح أن هناك عددا يحضر معنا للمرة الأولى، نحن نحلل نقول لماذا فعل كذا ولم يفعل كذا، لماذا خالف المعهود وفعل كذا، إذن لشيء في نفسه، نحن نريد أن نكتشف ما في نفسه. هذا هو، هذا هو مسلك تحليل الكلام. فأقول انظر هنا قدم الظرف على قدم المظروف على الظرف، وكان التلقائي العادي هنا أن يقول إذا ما ذاقها ذو اللبانة تجوز به عن هواه حتى يلين. هذا هو الأصل في الكلام، إذا ما ذاقها ذو اللبانة، ذاقها ذو اللبانة، أو إذا ما ذاق ذو اللبانة الخمر جازت به عن هواه حتى يلين. كان هذا هو الأصل في الكلام، ولكنه قال تجوز بذي اللبانة عن هواه متى؟ إذا ما ذاقها ثم حتى يلين. وإياك، إياك أن تظن أنه لا فرق، لا، هناك فرق كبير. تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلين. نعم. وانظر كذلك إلى صنعة شعرية أخرى دقيقة في هذا البيت، وهي قوله تجوز بذي اللبانة عن هواه. انظر، جعل الخمر فاعلة للميل، انتبه، ها، بمعنى تلين. أخوكم يقول لا تجوز بمعنى تلين، لا، تجوز بمعنى تميل، تميل وتتجاوز، تأخذه، تعدل به، تحرفه عن طريقه. نعم. أقول انظروا هنا إلى هذه الصنعة الشعرية، حينما قال جعل، حينما جعل الخمر فاعلة، جعل الخمر، قال تجوز، هي، هي الخمر تجوز بذي اللبانة، كما أن الأخرى هبت بصحنها، هذه تجوز بذي اللبانة، جعل الخمر فاعلة للميل، ولكنها تفعل ذلك في صحبة شاربها، يعني كأنها هي وصيته، كأنها وصيته، أو هي ولي أمره، ها؟ تأخذه وتتجاوز به عن هواه الذي ظل عاكفا عليه. ألا تنظرون إلى هذا التركيب؟ يقول تجوز بذي اللبانة عن هواه، الخمر جعلها سيدة تجوز بذي اللبانة عن هواه، هي تأخذه وتجوز به، هي فاعلة للميل، فاعلة لهذا الفعل، هي تجوز، تجوز هي، تجوز هي، تجوز بذي، تجوز الخمر بذي اللبانة عن هواه. أما هو فما فعله؟ ذاقها فقط، إذا ما ذاقها، إذا هو ذاقها هي تجوز به عن هواه. والله تصوير عال جدا، هو يذوقها وهي تأخذه وتجوز به عنه. ذقتني، إذن فأنا الشيطان، تعالى سأخذك عن هواك، سأعدل بك، سأميل بك، أنا أقوى منك الآن طالما ذقتني، إذا ما ذقتني فقط أنا أقوى منك. فأخذته وجازت به عن هواه، تجوز بذي اللبانة، جعلها المحور في الفعل، وأخر فعله هو لأنه أعطاها السيادة. تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها، هذا هو جرمه، هذه، هذا خطأه، تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلين. وأيضا استعماله لماء الزائدة فيها أنه يريد أن يقول لك إن مجرد الذوق للشرب، الذوق فقط للشرب، يفعل هذا بذي الهوى المتصلب على هواه، فما البال لو شرب منها قدرا ثم يستمر في وصفها. وانظر إلى كلمة، انتبه، تأمل إلى أنه استعمل الفعل المضارع تجوز بذي اللبانة عن هواه، تجوز فعل مضارع، إذا أنت تراها هنا تجوز به، إذا ما ذاقها، ذاقها هذا فعل ضئيل، فعل قليل، فعل وانتهى، لم يقل إذا ما يذوقها، لا، إذا ما ذاقها مرة وانتهى، تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها، إذا ما ذاقها، ذاقها وانتهت، ما الذي يحدث؟ فعل مستمر، يعني إذا هو شرب منها ذاقها فقط وانتهى الفعل صار في الماضي خلاص لا نهتم به، لا يقول ليذوقها، لا، ذاقها، أصبحت هي تجوز، أصبحت تفعل فعلا مستمرا، فعل المضارع يصور لك فعلا مستمرا. ثم انظر كذلك إلى قوله ذي اللبانة، ذي اللبانة، صاحب اللبانة، مصاحب الحاجة، مصاحب الهوى، تجوز بذي اللبانة عن هواه، ولم يقل عن الهوى، بل أضاف الهوى إليه، فقال ذي اللبانة، صاحب اللبانة، عن هواه، عن الشيء الذي يسحره هو، عن الشيء الذي يتملكه هو، عن الشيء الذي يأخذ بلبه هو، فهو ذو لبانة وله هوى، فهي تجوز به عن هواه فقط إذا ذاقها ذوقة واحدة وانتهى منها مرة، رأيتم؟ ثم يستمر في وصفها فيقول ترى اللحظ الشحيح إذا أمرت. طبعا نحن لا نجمل الخمر، نحن نكشف، هو الذي يجمل، أنا لا أجمل الخمر، أنا أنقل كلامه هو، أما الخمر فكمسلمين نعوذ بالله منها. نعم، أنقل كلامه هو، لا شأن لي بكل هذا، أنا أشرح كلاما عربيا قديما، لأن بعض يعني بعض الناس الذي يعني يدرس الشعر دراسة جديدة، يعني دخل لتوه في دراسة الشعر، لا يفرق، يظن أنه لابد أن يجد كلاما عفيفا دينيا طاهرا كذا، أو أنه كلام في الأخلاق محض، لا لا لا، حينما قال الله تعالى بلسان عربي مبين، هذا النص يصدق على كل كلام الجاهليين، والذين نقلوا إلينا هذا الشعر وعنوا بروايته وبشرحه هم أئمة المسلمين، فقهاء وعلماء، أئمة كبار، هم الذين نقلوا إلينا هذا الشعر وعنوا به وحفظوه لنا وحققوا رواياته وكذا وكذا، من أين لنا أن نعرف هذا الشعر وأن نعرف الشرح؟ منهم، هم من علماء المسلمين، لم ينقل غير علماء المسلمين هذا الشعر، فهذا مهم، نحن ندرس كلامهم كما هو. الشاعر يجمل الخمر، نحن نعكس تجميله للخمر حتى تفهم الشاعر، بعد ذلك أنت طبعا لك الحرية في موقفك مما عليه الشاعر، لكن عليك أن تدرس الشاعر. نعم، ترى اللحظ الشحيح إذا أمرت، انظر هناك تجوز، هنا أيضا ترى للفعل المضارع، ترى اللحظ الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. اللحظ هو الشخص ضيق الخلق اللئيم، والشحيح هو شديد البخل، تخيل يعني شخص ليس فقط أنه بخيل، لا، بخيل لئيم، وعليكم السلام، بخيل لئيم، ضيق الصدر، ضيق الخلق، سيء الخلق، تخيلوا هذا الشخص. هناك بخيل لكن يتجمل بالكلام، يعني كلامه جميل، يعني هذا أخف، لكن لئيم، ضيق الخلق، سيء الخلق، شحيح، يعني شديد البخل، والعياذ بالله، من أسوأ الصفات الجبن والبخل في الإنسان، تفقد الرجل رجولته تماما، تفقده رجولته تماما تماما، بل أرى أنها تفقده أصل الذكورية أصلا. شخص بخيل جبان، كيف يكون رجلا ذكرا وهو بخيل وجبان أيضا، جبان وبخيل أعوذ بالله. نعم. فانظر هنا يقول اللحز الشحيح، يعني سيء الخلق اللئيم مع شدة البخل، فهناك سماحة في التعامل معكوسة هنا ضائعة، وهناك كرم ضائع هنا أيضا. جمع بينهما من؟ جمع بينهما بين الصفتين الضدتين للحز الشحيح زهير بن أبي سلمة حينما مدح هرم بن سنان فقال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ويقول أيضا من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا. انظر إلى الجمال، هناك إذن سماحة وهناك كرم. نعم. يعني هو هنا يقول ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، يعني إذا أمرت الخمر على الناس أصابته اللذة، هذا الرجل اللحز الشحيح أصابته اللذة فينفق ماله فيها غير مكترث. هذا البيت مليء بالمعاني والصور، وفيه صنعة شعرية واضحة تنادي على نفسها حتى تتأمل فيها. فعلا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، وتأمل أن كل هذه الصنعة يقصد بها بيان جودة الخمر في النهاية، كل هذا يقصد به بيان جودة الخمر، ويقصد بذلك كله الكرم والجود والاستحقاق في السماء بأنه يسقي الخمر ويجود بها ويكرم الجلوس بها وكذا وكذا. تأمل هذا لا تضيعه، في كل هذه الصور تصب في هذا المعنى في الأخير. انظر أولا إلى جمعه بين اللحز والشحيح، تعالوا نعيش في صنعة هذا البيت. يجمع بين اللحز والشحيح، يجمع بين اللحز والشحيح، ترى اللحز الشحيح، يعني الشخص إذا كان بهذه الصورة لم يكن شحيحا فقط، لا هو لحز شحيح، يعني هذا يكون أشد لبخله، أشد لبخ. إذا أمرت على الناس فقط تراه لماله فيها مهينا، مهينا يعني يبذله دون حساب، يبذله دون حساب. نعم. وانظر كذلك إلى تقديمه إذا أمرت، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا. لماذا لم يقل ترى اللحز الشحيح عليه لماله فيها مهينا إذا أمرت؟ لأنه أراد أن يقول لك إنها مرت فقط عليه، وعجل لك بهذا المعنى ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا. طيب سؤال، ربما نقول هنا، أنا الآن أحرضكم على دراسة النحو، وأحرضكم على دراسة العلل النفسية للنحو، وهذا تجدونه في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر جرجاني، إياكم وأن يزهدكم أحد في كتابي عبد القاهر، إياكم وأن يزهدكم أحد في كتابي عبد القاهر يقولون لك إن البلاغة فيه غير مرتبة، إن البلاغة فيه كذا، البلاغة فيه متداخلة مشوشة، كتب البلاغة نظمت هذا وانتهينا، دعوكم من هذا، هذا لا يستطيع أن يتذوق كلمة في بيت. هذا الذي يقول لكم هذا يدعي أنه يدرس الشروح والحواشي والتقديرات وكذا وكذا، هذا لا يستطيع في النهاية، يتشدق عليكم بكلمتين في المنطق ويدخل العلوم في بعضها ويقول لأن العلوم متداخلة، ثم يظل أعواما لا يتجاوز متن لمبتدئين في الشرح، يشرح لهم في كتاب البلاغة كل شيء إلا البلاغة في النهاية، ثم يزعم أنه يعني يملك الآلة ويتكلم في المنطق ويستعمل المنطق في علوم البلاغة بقدر يتحجج أو يحتج فيه بأن العلوم متداخلة. العلوم متداخلة ونعلم أن العلوم متداخلة، ولكن ليس بهذا القدر الذي تعطل به أنت هذه العلوم. هناك سياسة في تداخل العلوم. نعم، اكتمال العلوم يساعدك في فهم العلوم، أما أن تعطل العلم وأن تشتت العلم وأن تقطعه على الطالب بحيث لا يحصل مسائل العلم الرئيسية فهذا فشل. فهؤلاء يزهدونك في كتب عبد القاهر، يقولون لك هذه غير منظمة وهذه كذا وهذه كذا، وبعضهم قد يلوم على بعض الأساتذة الكبار الذين يشرحون الآن كتاب عبد القاهر ولا يعلمون أن شرحه لهم كنز كبير من عالم كبير. يقولون لا يعني الكتاب يعني كذا كذا لن ينتهي ولا بد أن ندرس كتب البلاغة أفضل وكذا. لا، كتب عبد القاهر هي التي فيها التعليلات النفسية للتراكيب النحوية، لا تجدونها في كتب النحو ولا تجدونها تماما في كتب البلاغة بنفس الصورة. نعم نظمت في كتب البلاغة لكن ليست جميعا وليست بهذا التحليل النفسي الحر الذي في كتب عبد القاهر. عبد القاهر يدور لك ويشرح، رحمه الله ورضي عنه، عالم كبير فاهم. هل تظنون أن كل من درس كتب البلاغة التقريرية المتأخرة يفهم ما يفهمه عبد القاهر أو يفهم ما أراد عبد القاهر أن يوصله في كتابه؟ لا. نعم يحسن من خلال تجربتي، يحسن طبعا أن تقرأ البلاغة أولا قبل كتب عبد القاهر، ربما ولا أدري التجربة إذا كانت معكوسة إذا قرأ كتب عبد القاهر أولا، يعني لا أريد أن أتكلم فيما لم أجربه أو فيما لم أقف منه على علم يقين، لكن نعم قد يحسن، سيسهل عليك الأمر حتى لا يبدو لك الكتاب مزدحما وكذا وكذا. يحسن بك أن تدرس البلاغة نوع دراسة أولا من الكتب المتأخرة التي نظمت في سورة المتون، لكن أن تزهد في كتب عبد القاهر لا، إياك من هذا الشيطان الذي يزهدك في كتب عبد القاهر، هي الأساسية. وخذها قاعدة في كل علم الاستغناء عن كتب المتقدمين جهل عظيم وفقد لروح العلم. الاستغناء بالمتون والمختصرات عن كتب المتقدمين المبسوطة والمطولة والتي فيها العلل وشرح ما في النفوس حول المسائل وكيف نتجت المسائل وكيف نتج العلم، هنا لن تفهم العلم أبدا. عبد القاهر يفهمك لماذا وضعت هذه القواعد أصلا، لماذا أنشئت قواعد البلاغة أصلا. ربما ترى نفسك بعد ذلك قادرا على إيجاد هذه الحاجة في علم جديد. نعم، أقول هنا في قوله ترى اللحد الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، ربما تقول ولكن نفس المعنى سيكون لو قال ترى اللحد الشحيح عليه لماله فيها مهينا إذا أمرت. أقول ولكنك لو قلت هذا الكلام، لو قلت هذا التركيب الثاني الذي افترضته، ربما ذهب إلى ذهنك أن هذا اللحظ الشحيح شرب منها كثيرا وجربها كثيرا قبل أن تقرأ بعد ذلك إذا أمرت، إذا طافت عليه فقط، يعني إذا عمل دور صبة واحدة كده بس مرروها كده على الناس خدوا شربة كده، ربما تفهم هذا. وعبد القاهر في كتاب دلائل الإعجاز تعرض لمثل ذلك وقال من أغراض اللغة أن يسابق ذهنك وعقلك فيثبت لك المعنى الصحيح قبل أن تفهم معنى غير صحيح فيضطر إلى أن يصححه لك في الآخر. لا، هو لا يضع معنى غير صحيح لا يترك لك الفرصة أن تتصور معنى غير صحيح ثم يصحح لك هذا المعنى، كما إذا قلنا ترى اللحظ الشحيح عليه لماله فيها مهينا إذا أمرت فقط. لا لا، هو سابق ذهنك أن تفكر هذا التفكير، فقال ترى اللحظة الشحيحة إيه إذا أمرت، إذا أمرت إيه عليه لماله فيها مهينة، قدم لك إذا أمرت فقط حتى لا تفهم أنت ماذا، حتى لا تفهم أنت أنه شرب منها، ثم يأتي إذا أمرت ليصحح لك بعد أن تكون قد بردت، لأن المعلومة الداخلة أولا لها القوة ولها السبق ولها الثبات. فهمت؟ فهمتم هذا القصد؟ فهمتم هذه العلة التركيبية؟ هذا لا تأخذونه من كتب النحو، هذا تأخذونه من كتب عبد القاهر. كتب النحو هي نفس التراكيب، نفس الإجراءات، تتيح لك الأدوات التي تقدم فيها وتؤخر بما يسمح لك أن تفعل في صياغة كلام العرب. واضح؟ أما أن تفهم هذا فهذا في كتابي عبد القاهر أو في دلائل الإعجاز لعبد القاهر. نعم، فهمتم هذا الذي قلته؟ فهمتموه؟ الحمد لله. نعم، ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. انظر كذلك تقديمه لماله فيها على مهينة، مع أن الجار والمجرور لماله متعلقان بمهينة، متعلقان بماذا؟ بمهينا. نعم، يعني كان الأصل تقديم مهينا، مهينا لماله، يعني ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت عليه مهينا لماله فيها، صح؟ ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت عليه مهينا لماله فيها، ونقول الجار والمجرور متعلقان بماذا؟ بمهينا، ولكنه قدم المتعلق، قدم المتعلقان وأخر المتعلق، مع أن الأصل تقديم المتعلق حتى نفهم ما الذي يتعلق به. أنت تقدم المتعلق أم المتعلق؟ تقدم المتعلق ثم يأتي المتعلق لتفهم ما الذي تعلق بالمتعلق، تفهم المتعلق الذي تعلق بالمتعلق. واضح؟ ولكنه قدم ماذا؟ قدم المتعلق، وأنا أحتاج هنا لماذا؟ لأي شيء؟ أحتاج إلى المتعلق حتى أفهم ما الذي تعلق به، الذي هو المتعلق. واضح؟ ولكنه قال لماله، لشدة العناية بماذا؟ بهذا المتعلق، لماله، قدم الجار والمجرور عليه لماله، لأن المال هنا أكثر تعلقا وأكثر لصوقا وأكثر مناسبة مع اللحظ الشحيح. ترى اللحظ الشحيح ماله، ما به إذا أمرت، ما به؟ لماله مهينا. معقول؟ نعم، ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. انظر كذلك قوله إذا أمرت، يعني على الجميع، ولم يقل إذا شربها، وهذا فيه عندي فيه معنيان، هذا عندي فيه معنيان. أولا أنها مرت على الجميع مرورا فقط كالتجهيز، يعني كالتجهيز، فأعجبته فقرر أن يشتريها وأن يذهب وأن يحضر غيرها وأن يكثر مما أطعمناها أو مما أسقيناه منها. والفائدة الثانية هو أنه لا يسقي هذا الشحيح فقط، ليس شرفا عند العرب أن يسقى الشحيح واللحز فقط. ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه، هو أراد من الشحيح ماذا؟ أراد فقط جودة الخمر، لكن ما أراد أن يبين أنه يكرم هذا الشحيح. ما كان العرب يفخرون بإكرام الشحيح، لا، ما كان العرب يفخرون بإكرام الشحيح. لو تذكرون تكلمنا في هذا في شرح قصيدة عبد ياغوث بن الحارث، حينما قال ماذا؟ حينما قال وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائية، أنحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائية. نعم. وفي مواضع أخرى تجدون الشاعر يفخر بأنه يطعم فقط يطعم، أما حينما تكلم على من تكلم على الشرب الكرام قال مطيتي، يعني ينحر مطيته. فالكريمة للكرام، الكريمة للكرام. فعمرو بن كلثوم لن يحضر الشحيح ويخرج له الكذا، لا لا، هي أمرت عليه فقط ضمن القوم، ولكن هو يجود على الجلوس وعلى الكرام، وأنحر للشرب الكرام مطيتي كما قال عبد يغوث. وعمرو بن كلثوم لم يكن بأقل من عبد يغوث، بل غالبا كان أعلى شرفا وفخرا وعزة واعتبارا للنفس وللقبيلة. نعم. ولا أحسب أن عمرو بن كلثوم لو كان مكان عبد يغوث أنه كان سيندم ويلوم قومه. لو كان عمرو بن كلثوم التغلبي هو الذي هزم وهو الذي أسر، ما كان سيلوم بني تغلب أبدا، ما كان سيلوم بني تغلب أبدا، لا تصوره كذلك، سيفخر حتى وهو يموت، ولن يتوسل، لن يتضرع، ولن يترجى ميتة كذا، بل أظنه كان سيقاتلهم حتى يقتلوه. نعم. وانظر أيضا كيف أنه استعمل ترى بالرؤية، أولا ترى وبالفعل المضارع، استعمل الفعل المضارع، ترى اللحظ الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، ترى. نعم. وبعد كل هذا، وبعد بعد هذا الفضل الذي فعله والذي قام به مع الناس، ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينة، صدت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. أو ماذا قال؟ لا، قال تجوز بذي اللبانة عن هواه، إذا ما ذاقها حتى يلينا، ترى اللحظ الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. بعد كل هذا، وبعد كل هذا الفضل، انتبهوا، يذكر أن أم عمرو، من عمرو؟ المهم إلى من يرمز؟ المهم لا أدري بالقطع، يرى أن أم عمرو صرفت عنه الكأس. ما معنى هذا؟ صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. صددت الكأس يعني صرفتيه أو منعتيه، كما قال تعالى يصدون عنك صدودا، يعني يصرفون الناس عنك، وكما في قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني منعوا عنه وصرفوا عنه. ومعنى مجراها اليمين يعني كانت تمر من على اليمين فيصيبها رئيس القوم قبل غيره. نعم. فأنت يا أم عمرو هنا قد خالفت المعهود والأصول وصرفت عنا الكأس، صرفت عنا الكأس. أسألكم هكذا سؤالا خفيا، أرأيتم شيئا من العلاقة الآن بين هذه المقدمة وبين القصة التي تروى في ذلك، حينما حضر التغلبيون وعلى رأسهم عمرو بن كلثوم، وحضر البكريون وشاعرهم الحارث بن حلزة، وقدم عمرو بن هند الحارث بن حلزة لأجل قصيدته، قدمه على التغلبيين. أرأيتم الآن شيئا بين ذكره للفضل وكذا وكذا وللكأس وكذا، ثم صرفت الكأس عنا، صددت الكأس عنا أم عمرو صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. أختكم سبقت وقالت وسبقت بالكلام وقالت وكنا الأيمنين إذا التقينا. قد يكون، والله لم أفكر بها من قبل، علاقة وكان الكأس مجراها اليمين، لأنه سيقول في معرض فخره وكنا الأيمنين إذا التقينا. نعم. فلم أفكر فيها في الحقيقة من قبل. نعم. أقول هنا عمرو بن هند مال إلى بني بكر وأكرم الحارث بن حلزة، على حساب عمرو بن كلثوم، أو كما يرى عمرو بن كلثوم أنه أكرمه على حسابه. أترون هنا شيئا من توزع المعاني في القصة على المعاني التي في هذه المقدمة الخمرية؟ أترون شيئا؟ وهذا يذكرني بمقدمة معلقة زهير بن أبي سلمة، لأن المقدمة لم يكن المقصود منها هو المعنى الأخير والشعور الأخير المتحصل من القصة كما في معلقة النابغة. ها؟ نعم نعم، أنا أتكلم على النمط، لا أتكلم عن هل كان يتكلم ضدهم أم معهم. نعم، أخوكم وضع الشطر الثاني، أختكم وضعت الأول، وكنا الأيمنين إذا التقينا. أخوكم وضع الشطر الثاني، وكان الأيسرين بنو أبينا. بنو أبيهم هم من؟ هم بكر الذين رئيسهم الحارث بن حلزة. ها؟ نعم، فأقول هل ترون هذه العلاقة؟ لكن النابغة فرق يا إخوان، انتبهوا انتبهوا، هذه فنيات في هذا الشعر. فرق بين أن يكون المراد، أو انتبهوا، أن يكون المراد من المقدمة الخلاصة والنتيجة الصورة النهائية، وبين وجود إسقاطات في أجزاء القصة على القصة، يعني أن تعادل القصة بالقصة في أجزائها وأحداثها. ولهذا ستتعبون جدا في إيجاد مطابقة لأجزاء القصة بين المشبه به في قصيدة النابغة الثور وفي صراعه مع الكلاب وكذا وكذا وكذا، وبين الناقة. لا يوجد تشبيه للأجزاء، ولكن خلاصة العبرة والقصة هي التي تسقط على حال الناقة. فهمتم؟ تفهمون هذا الكلام؟ يعني خذ الخلاصة النفسية التي تتحصل وتترتب عندك من قصة صراع الثور مع الكلبين، ها، دمران وواشق، تذكرونهما وكان يتكلمان في نفسيهما، أنطقهما النابغة، الساحر النابغة أنطقهما. نعم، فالقصة الخلاصة المتحصلة من صراع الثور مع هذين الكلبين، ومن إطلاق الصياد الكلاب عليه، ومن نزول المطر عليه، ومن جريه وصراعه، وهذا الكلب الذي كان يعض على الروق منقبضا في حالك اللون صدق أو نعم صدق غير ذي أودي كما قال النابغة، كل هذا تأخذ منه الخلاصة النهائية النفسية، المعنى الذي تحصل عندك، وتقول هذا هو حال الناقة أو هذه حال الناقة. بخلاف مقدمة زهير بن أبي سلمة، تستطيع أن تسقط أجزاء من الصورة على أجزاء من الأحداث التي هي المقصود الرئيس من القصيدة، تأخذ الأجزاء تسقطها على الأجزاء. كذلك هنا معلقة أو المقدمة في معلقة عمرو بن كلثوم تشبه المقدمة في معلقة زهير من هذا الباب، أن القصة تسقط على القصة وتخالف المقدمة في معلقة أو فصل الرحلة في معلقة، وكذلك فصل الأطلال في الأبيات الأولى من معلقة النابغة. نعم، إذا ابن كلثوم هنا صنع بكلامه عن الخمر محاكاة لأحداث أخرى لم ينص ابن كلثوم عليها صريحة. واضح؟ يقول صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. ونفس السرعة التي في ألا هبي بصحنك فاصبحينا أراها في صددت الكأس عنا أم عمرو. يعني أنا أقول ألا هبي بصحنك فاصبحينا، وأنت صددت الكأس عنا يا أم عمرو. نعم، وحذف أداة النداء يا، صددت الكأس عنا يا أم عمرو، أو الهمزة، كأنها لقربتها لقربها وشدة عصبيته في الكلام، لقربها وشدة عصبيته في الكلام اختصر هذا الاختصار، فقال مباشرة أم عمرو، صددت الكأس عنا أم عمرو، بنفس العصبية التي قال بها ألا هبي بصحنك فاصبحينا. أريدكم أن تعيشوا مشاعر هذا الشاعر. وقوله وكان الكأس مجراها اليمين، هذه الواو والحال، يعني إيه واو الحال؟ يعني أنت صددت الكأس عنا في حين أن الأصول القائمة الحاضرة الآن أن الكأس مجراها اليمين، أو كانت الكأس مجراها اليمين. وهنا يظهر العتاب الشديد، يقول لقد صرفت عنا الكأس في حال كون الكأس مجراها اليمين. نعم. ثم يلوم أم عمرو، وعليكم بينكم وبين أنفسكم أن تستحضروا من المراد بأم عمرو، فقط بينكم وبين أنفسكم، لا أقول اقطعوا بشيء، أقول فكروا. لا أنت لماذا، أو لماذا الناس يعني إذا أرادوا أن يفكروا في شيء لابد أن يقطعوا أول ما يفكروا وإلا لا يفكرون؟ لا، فكر فقط من باب الاختبار والدراسة والتذوق، فكر لا إشكال، لن يحدث شيء في الكون، لن تشغل حيزا من الفراغ، لن توسع خرم الأذون، هو فكر وخلاص مش هيحصل حاجة. ها؟ لن تفسد الأدب، فكر في داخل رأسك، لن تفسد شيئا، فكر بينك وبين نفسك. نعم. من المراد بأم عمرو؟ لأنه هنا يلوم على أم عمرو، يخبرها بأنه ليس شر الثلاثة الذين تسقيهم فتؤخرين عني هكذا ولا تقدميني. يقول وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينه. لكن من هم هؤلاء الثلاثة؟ من يكون مع عمرو بن كلثوم؟ واضح أنه مع اثنين، فمن هما؟ من هما؟ هذا لم يذكره أحد من الشراح، تخيلوا، لم يفسر، كأنها قصة هكذا في الهواء، يعني كأن الشاعر يتخيل مجلسا وهكذا وقصة في الهواء، لم يذكره الشراح. نعم. وهو في الحقيقة هنا لا يريد الشر، يقول وما شر الثلاثة، لكن على من باب التنزل، يعني ولو كنا أشرارا، لو كنا أشرارا فأنا لست بشر الثلاثة، فلماذا تفعلين هذا معي؟ وأنا الذي قلت ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، لا تبقي لنا شيئا، أعطي الناس. نعم. ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحصة فيها، إذا ما الماء خالطها سخينة سخينة. في النهاية أنت صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينه. والآن أرى أن الشاعر، هذا رأيي أقوله الآن، هذا أختم بهذا البيت في هذا المجلس حتى لا أطيل عليكم، لأنني ملتزم معكم الساعة ونصف، لكن يبدو أني سأتجاوزها بقليل جدا إن شاء الله. أقول الآن أرى أن الشاعر لم يستطع الإبقاء على الترميز، فخرج إلى التصريح. هذا الكلام كلامي وعلي غرمه وعلي غرمه، هذا أقوله، لا لم أرى من قاله، لكن أنا أقوله من خلال نظري وتذوقي في هذا الكلام. أقول هنا هذا الشاعر عمرو بن كلثوم لم يستطع أن يبقي على الترميز والتضمين، فخرج إلى التصريح، ولا يقدر مثل عمرو بن كلثوم أن يبقي على الترميز، يعني حتى في مقدمته الرمزية تفلت منه التصريح، فقال بيتا لا يمكننا أن نفهمه أبدا، هذا في نظري، قال بيتا لا يمكننا أن نفهمه أبدا إلا بهذا التفسير الذي قلته الآن، أنه تفلت منه التصريح. وكما قلت هذا كلامي ولا أعرف أحدا قاله، ولذلك فلي غرمه إن صح وعلي غرمه إن كان بخلاف ذلك. يقول وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. هذا البيت معناه واضح، والمنايا هي الوفيات الموت يعني، وهو يشبه قول طرفة لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد، هذا في معلقته، معلقة طرفة من أروع المعلقات وهي أطول المعلقات. نعم. يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد، يشبهه قول زهير، ولكن قول طرف عندي أجود، يشبهه قول زهير أرى ماذا قال؟ أرى الموتى، أرى المنايا خبط عشواء، صح؟ أرى المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، صح؟ هكذا البيت، ليس كذلك؟ أرى المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، نعم. ولا رأيت المنايا، رأيت المنايا خبط عشواء، أرى أم رأيته؟ رأيت المنايا، رأيت المنايا، رأيت المنايا، نعم. رأيته، نعم، رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، لكن بيت طرف عندي أجود، بيت طرف أجود، لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لقد طوى للمرخى وثنياه باليد، متى ما يشأ يقده لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. نعم. ولكن هذا البيت غريب جدا أن يقع هنا، غريب جدا أن يقع هذا البيت في هذا المكان. يعني تخيلوا الآن، أنا أقول، انتبهوا، أنا أقول: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا، تجوز بذي اللبانة عن هواه، إذا ما ذاقها حتى يلينا، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت، عليه لماله فيها مهينا، صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمينا، وما شر الثلاثة أم عمرو، بصاحبك الذي لا تصبحينا. وفجأة: وإنا سوف تدركنا المنايا، مقدرة لنا ومقدرين. يعني أنت هتموت لو ما شربتش خمرة؟ يعني سيموت لو لم يشرب الخمر؟ لا أفهم. تفسيره أنه خرج عن الترميز في هذا البيت فيما أراه، وكأنه كان يرمز لأحداث وأفراد معينين في هذه القصة، ثم كأنه يقول له، يقول لأصحاب الرموز المصرع الذين إذا ذكرهم يكون قد صرح، يقول لهم: لا أخاف من شيء، وفعلكم هذا لا يخيفني، ومناصرتكم لعدوي لا تقلقني، وإنا سوف تدركنا المنايا، مقدرة لنا ومقدرين. على أي شيء أخاف؟ سأموت، سأموت، فلا أخاف منك، لن تميتني موتة جديدة، ولكن أقول هو تفلت منه التصريح هنا. ربما تقول لي: ولكن هذا البيت يعني قد يكون ليس في مكانه في ترتيب القصيدة. أقول: ولكنه أيضا لم يأتي في أي رواية في أثناء القصيدة، لم يأتي في أي رواية في أثناء، هو في هذه المقدمة، وفي هذه المقدمة لا مكان له إلا هنا، حتى مع اختلاف، مع زيادات وتبديلات في الأبيات، هو مكانه هنا لابد أن يفسر كذلك. يعني لن اختلافه في مختلف الروايات، اختلافه لن يؤثر بشيء في هذه الغرابة في هذا الموضع، ولم يأتي في أثناء القصيدة في أي مكان في أي رواية. وإنا سوف تدركنا المنايا، مقدرة لنا ومقدرين. واضح؟ فالأمر فعلا فيه كلام، الأمر فعلا فيه كلام. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا، تجوز بذي اللبانة عن هواه، إذا ما ذاقها حتى يلينا، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت، عليه لماله فيها مهينا، صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمينا، وإنا سوف تدركنا المنايا، مقدرة لنا ومقدرين. يا أما معناه سأفسره، والله أعلم، بأنه قد تفلت منه المعنى هنا وخرج عن الترميز. وأقول: لا يقدر عمرو بن كلثوم على أن يستمر على الترميز كما يقدر زهير وكما يقدر النابغة. عمرو بن كلثوم رجل فخور، ويدل على ذلك أن كل القصيدة بعد ذلك في الفخر الصريح، وهذا هو الذي جعل أكثر أجزائها سهلة، ويقدمونها في الشرح على في الثانوية العامة مع بعض أجزاء من معلقة عنترة. نعم. ولكن يعني مما يعني أقول يعني مما يدل على هذا الأمر أيضا أنه يعتبر قد شرع في مقدمة جديدة أو في قسم جديد بعد ذلك حينما قال قفي قبل التفرق يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرين بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر تربعت الأجارع والمتون وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ومثني لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف في أيدي كأسياف بأيدي مسلطين. ماذا قال؟ نعم. فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت الحنينة ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينة. ماذا قال بعد ذلك في آخر بيت؟ قال وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. كأنه في آخر الترميز يتفلت منه التصريح، سواء قلنا إنهما مقدمتان أو مقدمة واحدة، لأنه بعد ذلك مباشرة بعد أن قال وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين قال وإن سوف تدركنا المنايا. قال ألا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظر ما نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. ومن هنا إلى آخر القصيدة، القصيدة من 96 بيتا، من هنا إلى آخر القصيدة قطعة واحدة، فصل واحد، ليس فيها فصول، بل هي أبيات متعاقبة هكذا في الفخر. وإنا ونحن وإنا ونحن وإنا ونحن. فهذا الأمر يحتاج إلى وقفة ودراسة، هكذا يعني أسرب لكم هذا الأمر. انظروا إلى أنه سواء قلنا مقدمتي، قلنا إنهما مقدمتان، معذرة، نعم، كنت أقول سواء قلنا إنهما مقدمتان أو مقدمة واحدة، ولكن كل قطعة شعرية من هاتين القطعتين قد ختمت بماذا؟ ختمت ببيت بنفس المعنى أو بليث فيه نفس دائرة المعنى. وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، يعني من نفس روح الاتجاه، وإن كان الثاني يظهر فيه التهديد والأول يظهر فيه ماذا؟ يظهر فيه يعني قوله وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين فيه روح التهديد، والأول فيه ماذا؟ فيه شخص يعني لا يأبه بشيء، لا يهمه شيء، لا يعنيه شيء، وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. فالبيتان في نفس الاتجاه، في نفس دائرة المعنى، وفيهما تصريح يناسب المقطع الذي ختم بهذا البيت. نعم. فهذا يجعلك تفكر، وكما قلت لا يعني هذا الأمر هنا، سواء قلنا يعني الاختلاف هنا، سواء قلنا إنهما مقدمتان أو قلنا إنهما مقدمة بجزئين، الأمر هنا واحد، وهو وقوع أو تفلت التصريح في آخر المقدمة، أو لعله أن يكون منهجا عند عمرو بن كلثوم أنه يختم المقدمة الترميزية أو التضمينية، يختمها بماذا؟ يختمها ببيت تصريحي يبدأ بعده مباشرة في التصريح الواضح بالمعنى. ولكن هو الفرق أن هذا البيت الأخير يدخل في المقدمة أيضا. لماذا؟ بأي شيء؟ لأنه يكون ختاما لمعنى المقدمة، ولا يكون كبداية جديدة في الفصل الجديد أو في التصريح، لا يكون بداية التصريح في الاتجاه الجديد للمعاني التصريحية، ولكنه يأتي ختاما للمقدمة التضمينية الترميزية. ولهذا تراه لا يكون مفهوما جدا في هذا بعد هذه المقدمة أو في هذا السياق، تراه غير مفهوم، لأنه أخذ سياق المعنى في الترميز، أخذ نفس اتجاه المعنى في الترميز، ولكن أسلوبه كان تصريحا، فأنت لا تفهم. فهمتم ما أعنيه؟ فهمتم هذا الكلام الأخير؟ نعم. وأعتذر عن الإطالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.